هو الموضوع مش دروشة، الموضوع مش دروشة، الضمير ضمير مضبوط بالشريعة، مضبوط بإن بقال الله وقال الرسول. يبقى قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو إحنا مختلفين في حاجة هي حلال ولا حرام، مش بنحكم فيها الضمير، بنسأل علماء الصالحين يفتونا، وبعد كده الواحد بيحكم ضميره في اختيار اللي بيفتيه أصلا. واضح؟